إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فقد جاء في الحديث أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا الحديث العظيم فيه جملة من الفوائد الجميلة عظيمة القدر التي ينبغي للمسلم أن يتأمل فيها حق التأمل. وأول ذلك وأعظمه فضيلة التوحيد والإقامة على الإسلام، وأن المرء الفيصل بينه وبين الهلاك هو أن يكون موحدا لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام دله على ما يكون فيه الخير، ولذلك يجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الجازم، وأن يقوم على أمر الله كما يريده الله، وهو أن يوحد الله حق توحيده، لأن هذه هي الفيصل بين أهل الجنة وأهل النار. ولذلك كان لكلمة التوحيد أعظم منزلة، وأنها تكون سببا في إنقاذ المرء من النار، وأن يخلص من النار ويكون من أهل الجنة. والأحاديث في ذلك كثيرة متوافرة، ومنها ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقوله: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه دخل الجنة. ولذلك هذا الأمر الذي لا بد أن يدعى إليه الإنسان إذا كان على غير ملة الإسلام، وأن يجاهد المرء في دعوة الناس، وأن يكون سببا من تخليصهم من هذا الهلاك المبين إن ماتوا على غير عبادة الإسلام وتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعباد. وهذا أمر يجب أن يحقق حتى بين صفوف المسلمين، فقد يلتبس المرء في بعض أنواع الشرك، فيأتيه أخوه فيدله على توحيد الله وتنقية توحيده وعقيدته، فيكون سببا في إنقاذه من النار. وهذا الحديث العظيم فيه أنه يجوز عيادة الكافر إذا كان لمصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا الغلام مع أنه كان يهوديا، ولكنه إنما عاده لمصلحة عظيمة، وهي أن يدعوه إلى التوحيد الذي يخلصه من العذاب المبين، وحتى يكون له منزلة في إقامته على الإسلام وتكون فيه سعادته. فإذا كان هذا المرء تعرف أنك إذا عدته كان هذا سبيلا لدلالته على خير وتخليصه من شر، فتعوده لأجل ذلك السبب. وإن كان عدوا مبينا للإسلام وأهله لا ينتفع بزيارة، ويظن أن زيارتك من نوع تفضله عليك، فإنه لا يعاد. فالأمر إنما يعود للمصلحة إذا كان فيه مصلحة عاده، وإن لم يكن له فيها مصلحة دينية لم يعده لذلك. وإلا فهذه المسألة لا تخضع للمجاملات، كأن يموت بعض الناس على الشرك فتجد بعض المسلمين يأتي فيصلي عليه، أو يكون قد قام في حياته كلها وهو عدو لله ورسوله في أقواله وفي أفعاله وفي شراسته على الدين وفي سبه وتنقيصه وتنقيص العقيدة الصحيحة، ويأتي من يعوده أو يأتي من يعزي فيه أو يأتي من يصلي عليه. فإن هذا الدين دين عظيم، ليس بدين المجاملات، وإنما المصلحة تقدر بما يكون قد فعلت فيها فعلا تريد به وجه الله. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عاد ذلك الغلام الذي كان يخدمه من أجل أن يدعوه إلى الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث يدل على أن المريض يكون في أرجى حالات القبول والانقياد، ويكون قلبه رقيقا ومستعدا لأن يستقبل كل خير تدله عليه. فإذا كان مرضا شديدا مشارفا على الهلاك والانتقال فهو يكون من باب أولى. ولذلك تحافظ على هذه الفائدة محافظة عظيم، فترى بعض الناس قد أدبر في حياته عن الله، أو أن للناس عليه حقوق، أو أنه انتقص حقوق الآخرين، أو أنه كان مسرفا على نفسه فمرض، ورأيت أن هذا المرض أضعف قلبه وقوته، فتأتيه وتذكره بالله، برد الحقوق إلى أهلها، بالرجوع إلى الله، بالتوبة والإنابة، مع النظر إلى حاله من ناحية الضعف والقبول، من ناحية الإكثار عليه أو عدمه، مراعاة لحاله. لكن لا بد أن يذكر في مثل هذا المقام، لأنه هذا مقام الناصح الذي ينصح برفق ورحمة وروية، لأن المقصود أن يرده للحق. فكم من أناس جاءهم الموت وزارهم وحضرهم الموت، ومع ذلك لم يأتي بعض الناس ليذكره بالله أو يذكره بما كان مسرفا على حاله. وكم من الناس من أنقذه الله عز وجل في آخر عمره برجل صالح ناصح جاءه فذكره بالله، رده إلى الله، رده إلى التوبة وإلى الإنابة والتخلص من الحقوق، فكان هذا مصدر سعادة له. وهذا الحديث العظيم عباد الله يدل على أن حسن العهد من الإيمان، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما مقام، وذلك أن هذا الغلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال أنه كان يخدمني بأجرة أو أنه أخذ حق أجرته وخدمته، لكنه عليه الصلاة والسلام راعى أنه كان يوما من الأيام يخدمه في بيته وينهي شيئا من حاجاته. ولذلك حسن العهد من الإيمان. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه، فقال: من أنت؟ قالت: أنا جذامة المزنية. قال: بل أنت حسانة الجذنية، كيف أنت؟ كيف أنتم بعدنا؟ فلما ذهبت قالت: بخير، بأبي أنت وأمي. فلما ذهبت قالت عائشة: من هذه المرأة؟ قال: هذه المرأة كانت تأتينا زمن خديجة. وإنما حسن العهد من الإيمان، راعي ما يكون بينك وبين الناس من علاقات قامت يوما من الأيام على الوفاء، أو تخليص من آفة، أو كلمة طيبة قيلت في حقك كانت سببا في تغير أحوالك، أو أي موقف وفاء، حتى إذا أعرض عنك صاحبك تحفظ له ما كان من المعروف السابق فتنسى ما كان له من الإساءة التي حدثت فيه، فتقول: هذه ينهيها وينسيها ما كان له من سالف الأيام. وهذا فعل الأوفياء، فإنهم إذا تغيرت بهم الأحوال ورأوا من أصحابهم تغيرا، أو أنهم قصروا في حقوقهم يوما من الأيام وقد كانوا قبل ذلك محسنين، أقاموا لهم العذر وتذكروا أيام الوفاء، وعلموا أن هذه الدنيا تدور وترجع على أول نقطة، فربما يرجع مرة أخرى إلى صاحبه القديم. فلا ينشر الإنسان كل ما يعرفه عن أصحابه إذا حصلت خصومة، فيخرج عنهم ويخبر بما كانوا ستروه وفوضوا لهم الأمر، أو أنهم أفاضوا ما في قلوبهم إليه فينشر سجلهم أمام الناس وينسى ما كان بينهم من الصحبة. هذا فعل اللئام وليس فعل الأوفياء. ولذلك مهما يكن بين المرء وأصحابه من خصومات، وقد كان يوما من الأيام يسمى صاحبا، يجب أن يحفظ له ذلك ويعرف أن حسن العهد من الإيمان، ولذلك راعاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل العظيمة تقود إلى أعظم شيء يتعامل به الإنسان من باب دعوة الناس إلى الخير، وهو المفتاح الذي يكسب قلوب الآخرين، الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جسد أمرا عظيما، حتى إن ذلك الغلام اليهودي ينظر إلى أبيه ويستأذنه ويقره الوالد على أن ينتقل من ديانته إلى الإسلام، ما الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفعل ذلك ويقول أطع أبا القاسم؟ لأنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق التي لا يحصيها محصن ولا يعدها عاد ولا يصفها واصف، ولذلك كان أكبر مفتاح تقدمه للآخرين الأخلاق، ومفتاحها الابتسامة، ويتبعها بعد ذلك أن تتخلق في ظاهرك كما تتخلق في الباطن، ويكون المرء ذا وجه واحد لا يبدي لهؤلاء وجه ويبدي لهؤلاء وجه. كن ثابتا على أخلاقك، تدعو الناس بأخلاقك أكثر مما تدعوهم بكلامك، فالناس يتأثرون بالفعل أكثر مما يتأثرون بالكلام، ويقتدون بأفعالك أكثر مما يقتدون بكلامه. والمرء الذي يخالف قوله فعله لا ينتفع به أحد، لا ولد في بيت ولا امرأة في بيتها ولا رجل في شارع. فيجب على الإنسان أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية التي تجمع المروءات وتجمع رأس الأعمال كلها والسلوكيات. كيف إذا جاء يوم القيامة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق؟ مفتاحها الابتسامة، ابتسم في وجوه الخلق حتى يبدو لك ما عندهم من الهم والغم فتكشفه، يكون لك حيز وجودي عظيم يلجؤون إليك الناس بالمشاعر، وقد لا يحتاجون إلى أموالك وما تتسم به من كثرة المال، لكن يعرفون أنه إذا كبر الهم وكبر الغم جاءوا إلى فلان فهون إليهم الشيء الكبير وسهل لهم الشيء العسير وخفف عنهم الابتلاء الكبير، موفق لأنه كسر الحاجز فيما بينه وبين الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن. العاجز هو الذي يقول هذا طبعي، رجل قاسي جلف يكبر عمره ويزداد بخلا، يكبر عمره ويزداد قسوة، يكبر عمره ويتجرد من الرحمة، هذا ليس ببشر. إنما الإنسان كلما كبر عمره يجب أن يرق قلبه، إذا لم يستطع أن يقدم للناس شيئا ماديا ملموسا فلا بد أن يقدم لفظا جميلا حسنا حتى يخفف عن الناس ما فيه من البلاء. وكلما كثرت الحياة المدنية، كلما كثرت الهموم في القلوب وأصبحت كالجبال، فيحتاجون الناس إلى إيواء عاطفي يعرفه كل من كبر سنه وذهب صحبه وتفرد في حاله وذهبت العلاقات وبدأ يتخبط لا يدري أين يذهب، فيحتاج إلى من يرمم له تلك النفس ويجمع إليه ما طاش من الأفكار. لا تظن أن هذا الأمر هين، هو لا شك أنه رزق من الله، هذه الأخلاق رزق من الله، وأعظم الأسباب الجالبة لها أن تدعو الله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كم قاد الكبر الناس إلى أن كانوا أراذل، لما احتاجوا الناس صد عنهم الناس. لما؟ لأنه يتكبر. فما بالك إذا كان يتكبر وليس عنده شيء ليتكبر عليه؟ إذا دخل للناس دخل ثقيلا في طبعه وفي طينته وفي كلامه، لا يكاد يمشي وكأنه يمشي على ماء. هذا بشر، أين أنت؟ الناس لا ينشغلون إلا برجل يرون فيه من القدوة والاتسام الذي يستطيعون أن يخترقوا إليه فيوصلهم إلى معروف. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المستوى العالي الذي جبله الله عز وجل عليه وأثناء، ذللت له القلوب، وكان الرجل يراه فيعلم أنه صادق، فكان الرجل يراه لأول مرة يقول إني علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يدخل الرجل فيقول أيكم ابن عبد المطلب؟ لا يتميز على أصحابه بلباس، ولا يتميز بكرب وجهه أو ثقل لفظه أو أنه يحوي المعلومات أو أنه يتكلم في كل شيء مهذار، يتكلم في كل شيء وهو لا يحسنه. القلوب من الداخل تضحك عليه، والأوجه تستحي أن تبدي له أنه لا يفهم شيئا. ولذلك الأخلاق هي مفاتيح القلوب عباد الله. وكلما كان الإنسان أقرب إليك فليرى اتساع خلقك، ليرى سمتك وسماحتك، يرى تلطفك وتوددك. وإذا لم تستطع أن تكسب الناس فليكونوا منك في سلامة ويكونوا فيك في أمان. لا تجرح، لا تتلفظ، لا تتكلم بكلام جارح. ربما تخاصم بعض الناس خصاما شديدا فلا يجد في قلبه عليك لأنك لم تقل ألفاظا جارحة. وربما تحسن لرجل أو امرأة عمرا طويلا وتقول بعض الكلمات الجارحة تكون كالسهام في القلوب. كلما أراد أن يلين قلبه نحوك تذكر ذلك الجرح النازف فلا يستطيع. لذلك هذا الدين العظيم ليس دين فقط نظري، يجب أن ينقل إلى ساحة العمل، وأن يكون الإنسان عالما، وأن يكون عاملا بما علم، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحل عن هذه الدنيا والقلوب له داعية والنفوس عليه راضية، لأنه كان يريد وجه الله. ومن كان يعمل لله رضيت عليه الناس والقلوب حتى لو كان في بداية أمره لم يعجبهم فعله، لأنه كان يريد بذلك وجه الله وكانت النية صالحة. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.